الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بشارة ونذارة، هذا هو عنوان موعظتنا في ختام هذه الليلة الكريمة المباركة. أما النذارة فهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والخيانة تعم الذنوب صغيرها وكبيرها، اللازمة والمتعدية. انتم معايا يا اخواني؟ طب استأذنكم معلش، نخلي العصير بعد نخليه بعد الوتر. صليتوا على النبي عليه السلام؟ صليتوا على النبي عليه السلام؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الخيانة تعم الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، اللازمة والمتعدية. معنى هذا أيها الكرام المسلمون أن كل من عصى الله تبارك وتعالى فهو خائن، كل من عصى الله تعالى خائن. نعم، خائن لله، خائن لرسول الله، خائن لعباد الله المؤمنين. وهذه كارثة لا بد من الانتباه إليها. كل عاصي لله تبارك وتعالى فإنما هو سبب من أعظم أسباب سقوط دولة الإسلام. صلاح الدين الأيوبي لمن تأمل سيرته كان يسير قبيل غزوة حطين، موقعة حطين، تلك الموقعة الشهيرة. ينطلق صلاح الدين الأيوبي ليتفقد الجنود، فيجد أناسا قوامين بالليل، فيبكي ويقول: من قبلكم يأتي النصر. ثم يمر على آخرين فيجد النوم والغطيط بيشخروا يعني، فأول ما يسمع صوت الشخير يقول: أخشى أن نؤتى من قبلكم. معنى هذا أن تارك صلاة، وأن رجلا لا يقيم الصلاة كما أمر الله ورسوله، هو خائن، وهو سبب من أسباب سقوط دولة الإسلام في سوريا. وأن رجلا ينام عن قيام الليل وصلاة الفجر سبب من أسباب سقوط دولة الإسلام في مصر. وأن رجلا يتكلم مع بنات في المدارس والجامعات في الحرام، وينظر إلى الحرام، ويعافس الأزواج والأولاد والضيعات، فيرنو كثيرا ويترنح كثيرا، هو من أسباب سقوط دولة الإسلام في العراق. ورجل يسرق أموال الناس بالباطل بحجة الفهلوة وبحجة ضيق الأرزاق، هو بحاجة ماسة أن يفهم أنه سبب من أسباب ضياع الدين في أنغولا وفي أفريقيا الوسطى. الخيانة تعم الذنوب الصغيرة والكبيرة، اللازمة والمتعدية. وعلي، فما الواجب عليك؟ إننا نتساءل كثيرا: إزاء ما نحن فيه من فتن، ما الواجب علينا؟ أليس كذلك؟ علينا واجب ولا خلاص القصة انتهت؟ لا ده احنا علينا واجب. هذا الواجب مجموع في حروف، وهي التي كونت كلمة صامدا. صامدا، هذه الحروف المكونة، هذه الحروف المجمعة التي تكونت منها هذه الكلمة هي واجبك الآن. فحرف الصاد يعني أن تكون صالحا، وحرف الألف يعني أن تكون آمرا نفسك وغيرك بالمعروف، ناهيا نفسك وغيرك عن المنكر، وحرف الميم يعني أن تكون منفقا في سبيل الله تعالى من وقتك وجهدك ومالك وصحتك، وحرف الدال يعني أن تكون قائدا، أن تكون رجلا قائدا أولا تنتصر لقضية الإسلام حيثما كنت، وحرف الألف يعني أن تكون أولا في كل مجالات الحياة. لا يمكن لإسلامنا أن ينتصر في هذه الفترة الحرجة وأعداؤنا يجتهدون غاية الاجتهاد، يا شباب يجتهدون في تصيد عقولكم بكل الأدوات الحديثة، ويجتهدون في إصابة قلوبكم بكل ما أوتي هؤلاء من قوة. ولهذا أركز على أول سبب من أسباب نجاتك ونجاة أمتك، ألا وهو أن تكون إيه؟ صالحا. أن تكون صالحا هذا أبرز الأسباب وأعظم الأسباب التي تدفعك إلى نصر الله تعالى. إنني تعجبت جدا إلى قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن أمة كتب الله تعالى عليها أن تكون الخيرية بين يديها، لزاما عليها أن تتحرك في كل وقت وحين حتى تحقق هذه الخيرية. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لمن لم يحضر مجالسي فعندنا بروتوكول لا نتنازل عنه في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. هذا البروتوكول أننا إذا سمعنا اسم نبينا أن نحافظ على الصلاة عليه، وإذا سمعنا اسم صحابي فإننا نترضى عنه، وإذا سمعنا اسم إمام ميت فإننا نقول رحمه الله، وإذا سمعنا اسم إمام أو شيخ حي نقول حفظه الله، وإذا كان الكلام عن الله فإننا نقول جل جلاله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بتركهم لي وتخلفي عنهم ما تركت غزاة في سبيل الله إلا غزوتها، والله لوددت أني أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يا ابن خير أمة أخرجت للناس، هذه أمنية رسول الله، فما هي أمنيتك؟ إنني أعجب غاية العجب لأناس يدعون الاستقامة والالتزام ثم هي أمنياتهم كأمنيات غيرهم من العابثين، أمنياتهم تشجيع فريق كروي، أمنياتهم متابعة مذيع ساخر يسخر من المؤمنين ويشق عصا المسلمين، أمنياتهم أن يجلسوا على الفيس والتويتر لتضيع الأوقات، أمنياتهم أن يقفوا في شارع كلية الأداب أو على المشاية أو أن يذهبوا إلى نادي من نوادي يوم الخميس أو الجمعة لملاحقة الساقطات، أمنيات عجيبة لا ينبغي أن تكون عند مسلم موحد، ولكن أمنية الصالح أن يرضى الله عنه. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى إخوانه فقال لأحدهم: ما أمنيتك؟ قال: وددت لو أن لي بيتا أملأه ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله. ثم نظر إلى الآخر فقال: وأنت ما أمنيتك؟ قال: وددت لو كان ملء هذا البيت زبرجدا وياقوتا، هو أنفس من الذهب، فأنفقته في سبيل الله. فنظر إليهم عمر وقال: وأنا وددت لو أن لي بمثل أبي عبيدة بن الجراح فأعتقه في سبيل الله. إن الاهتمام بتربية الرجال أعظم بكثير جدا من إنفاق الذهب والورق. أن تكون صالحا غاية الغايات. حتى يتحقق صلاحك لا بد من أمور: أولا لا بد من الدوام. عارفين يا أخوانا المية لما بتنزل بشكل نقاط تحفر، يبقى أنا لو فتحت مية وفضلت كل دقيقة تنزل نقطة، بعد 5-6 أيام هلاقي أثر، بعد أسبوع أثر، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنوات هلاقي حفر. فإذا أردت نجاة قلبك وجوارحك فعليك بالتكرار والاستمرار والدوام. كل واحد بيجيلي أو بيتصل أو بيروح للأخ حازم شمال، الأخ أحمد جلال، أي حد من إخواننا في المنصورة أو من إخواننا الدعاء عامة في بلاده: الحقني، ايه اصلا في الجامعة؟ خير ايه يا ريل في الجامعة؟ انت متعرفش الجامعة، النسوان عريان، انت متعرفش يعني ايه الجامعة؟ والله معرفش لما كنت طالب. لا لا لا لا لا، ده الدنيا الايام دي اوفر، وعلشان الدنيا الايام دي اوفر يبقى حضرتك محتاج دوام العبادة. بس انا قمت بالليل وبعد يومين كلمت البنت بتاعتي برضه، شفت بقى العبادة بتاعتك ما نفعتش ولا حاجة. لا يا خيبان، ما نفعتش، لأن أنت بتجرب الله. علموك العلمانيين المجرمين في التعليم بتاعكم الفاشل، علموك أن كل حاجة خاضعة للتجريب، حتى المسلمات خاضعة للتجريب، حتى الله عند غلاة العلمانيين خاضعين للإيه؟ خاضع للتجريب. احنا بقى بنقول الذي لا يجرب هو من؟ هو الله. حد عنده شك؟ اللي عنده شك عندنا اسطوانة اسمها في الله شك، اللي بيدخل على الفيس والتويتر ودماغه لحست وأرضت الإلحاد بدأت تظهر على دماغه، بنقول له: تعالى ما تخافش، شوية العيال اللي بيضحكوا عليك دول احنا ردين عليهم في اسطوانة 4 جيجا كبيرة قوي قوي قوي قوي فسخناهم فيها. اسمها أفي الله شك. الدوام. يبقى أول حاجة إيدك اليمين فين؟ نسيتها في البيت؟ يبقى أول حاجة حتى يستمر صلاحك الدوام. اثنين، اقهر اليأس عند العصيان. اقهر اليأس عند العصيان. أو ما واحد يمشي يخرج من الصلاة فيلاقي بيت ماشية دنيا حر، عينه تبص ينسى انه كان خارج من الجامع. استغفر الله العظيم يا شيخ، استغفر الله العظيم، وعينه فين؟ استغفر الله العظيم. او صاحبنا بتاع استغفر الله العظيم ده الشيطان بيجي يقول له ها غلبتك، قهرتك، انت صليت بس انا جايبتك، انت عيطت بس انا برضو ايه عرفت ان انا خلي عينك اللي عيطت دي تعصي. اقهر اليأس عند العصيان. يقول الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: ليس المؤمن من يطيع ساعة أو شهرا، ولكن المؤمن من ينتصر إذا هزم. من ينتصر فيقف لله وقفة أمام نفسه وشيطانه. وصلت؟ اقهر اليأس. عملنا خطبة كده اسمها اليأس عار وخيانة، عايزينك تسمعها، لا سيما وان ناس كتير اصيبت بيه باليأس والاحباط والاكتئاب. انا بقولك يا مسكين، ده كل اللي انت شايفه دي ارهاصات ومخاض لولادة العملاق الإسلامي في المنطقة كلها، ولكنكم تستعجلون. ثلاثة، حتى يستمر صلاحك إياك أن ترى الأعمال رؤية المعجب. دي بقى للإخوة شوي. انت عارف اللي ضيعنا الفترة اللي فاتت ايه؟ أسد علي وفي الحروب نعامة. أول ما يدخل وسط الجامع بتاعه: أنا الشيخ. بوس يا لبوس. أنا اللي تابع الحزب الفلاني، أنا اللي تابع الجماعة الفلانية، أنا اللي تابع الشيخ الفلاني، أنا اللي دارس وأنت اللي ما بتفهمش، أنا اللي رؤيتي أثقب، وأنا اللي دماغي دي تهزم بلد، وأنا لما بتكلم كل الناس بتسمع. فكانت النتيجة من بعد انتشار الأنا أنك ضعت، وضاع كل من كان على شاكلتك. وقد قال الله تبارك وتعالى لبيان التمايز: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إنها آيات قاضية، حكم باق ثابت. سيظل منا من يريد الدنيا، نسأل الله تعالى أن يخلع الدنيا من قلوبنا، وسيظل منا من يعشق الآخرة، يحب الآخرة، ينطلق إلى الآخرة، يسعى لها سعيها وهو مؤمن. لا يتنكب عن طريق أهل الإيمان، وإن ضعفوا في بلد أو انزوى أمرهم في بلد فإن الله قاض أن قضية الإيمان منتصرة. فلا تكن يا عبد الله جزئيا انتقائيا حتى لا تصاب باليأس أو الإحباط. ثلاثة أمور، رابعها إياك والتوقف، فالتقدم واجب. قال تعالى: إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. تقدم بلا توقف، فإما إلى جنة وإما إلى نار. تقدم بلا توقف، إما إلى جنة وإما إلى نار. يبقى ما فيش حاجة اسمها إيه؟ خليك وسطي. يقول لك كده خليك وسطيين. يعني إيه وسطي؟ يعني واحد بيصلي في الجامعة ويطلع يسبب الدين، ده ممتاز أوي، ده وسطي، ده مش متشدد. واللي فهم الإسلام صح، اللي طرعت في الاستفتاء ورقصت، دي وسطية، فهم الإسلام صح. والثالث اللي سخر من المؤمنين وقنن للسخرية من المؤمنين وجعل هذا في عقل كل شاب من شباب الفيس الفييسة ظنا منهم أنهم على حق وهم على شفا جرف هار. تقدم بلا توقف، إما إلى جنة وإما إلى نار. أربع حاجات يتم بها صلاحك، الدوام، اقهر اليأس عند العصيان، تقدم بلا توقف، إياك ورؤية الأعمال. دي أول حرف من الواجبات العملية عليك في هذه المرحلة وفي كل مرحلة أن تكون إيه؟ صالحا. طولت عليكم صح؟ نختم. عايز ايه؟ ماذا تريد؟ من نحن وماذا نريد؟ انا اريد منكم، بلاش نحن دي اسال، انا ايه، ما انا لا بذبح حد، انا تبع النبي عليه السلام وتبع ربنا عشان الناس اللي معانا. والله كلام حقيقي، والله المخرج اهو بيصور، واخد بالك يعني ايه، بس ده حقيقه فعلا. انا بقول لكم انا عايز ايه منكم. انا عايز دلوقتي ان احنا ننقذ ذواتنا انفسنا. احنا اخوانا بنذوب مع الذائبين، بنضيع مع الضائعين، بنهلك مع الهالكين. انتوا شايفين كده ولا لا؟ ايه الحل؟ ان كل واحد يعمل ايه، ريستارت، يقف ويبدا يلم نفسه. يبقى دي اول خطوه، الحفاظ على راس المال اللي هو حضرتك واخوانك. اتنين، ان انت تبدا تشتغل. المجتمع ده انهار بسبب اننا تركنا الدعوه الى الله، صح ولا لا؟ تعرفين الثلاث سنين فاتوا دول لو كان جهود كل شاب 20% بس من جهوده كانت لدعوة البشر لربنا، أظن كان المجتمع تغير، ولا أنتوا شايفين غير كده؟ الناس محتاجة ربنا جدا. يمكن أنا لمن يعرفني أنا بمشي في الشارع كتير، ولما بمشي في الشارع لازم الشارع اللي أنا ماشي فيه ما تكونش كده، يعني ما مشيش كده سلبي، سايب الناس كل واحد ماشي إيه يعمل اللي هو عايزه. فأي منكر بشوفه بعمل ايه؟ برخم على صاحبه، بس بالرحمة والرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة. يعني ربنا يوفقك كده والحقك كده في أي حتة، واخد بالك؟ تبقى واقف مع أخت فاضلة تلاقيني نزلت عليك زي بالباراشوت، مين ملك الموت، واخد بالك؟ تبقى قاعد مثلا لما وقت الصلاة، هو الجامع اللي هنا فين؟ يقول لي حضرتك هتمشي يمين في شمال تلاقي الجامع. اقول له والله، اقول له طب تعالى بقى عشان اصلا وصلنا عشان ما تهش، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى انت محتاج تغير ولا تتغير، وهذا لن يكون الا بالثبات، ولا يكون الثبات الا بالعباده. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. انت عارف ان انت عملت طول الليل النهاردة، ده هجرة إلى رسول الله. وبمناسبة ذكر سيدنا رسول الله نأتي إلى البشارة لنختم. ما البشارة؟ أنا حديث عهد بحرم، ولله الحمد والفضل والمنة، علم الله أنني كنت محتاجا جدا إلى العمرة في هذا الوقت جدا، كل وقت أحتاج فيه إلى الاعتمار، ولكن الأزمات والنوازل التي لحقت ببلادنا كانت بحاجة إلى مزيد اتصال بالله حتى نتبصر مواطن أقدامنا. وهنالك وكانت بداية الرحلة من المدينة المنورة من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. والمدينة ذكرها طيب ويطيب بها كل ذكر، ففيها جثمان حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيها البقيع مرقد ما يزيد على 10,000 من الصحابة فضلا عن الأئمة والتابعين ومن تبعهم، وفيها الخلص من المؤمنين، وإليها يأرز الإيمان في آخر الزمان. وهنالك قابلت عددا من علمائنا، قابلت الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد البدر، والشيخ إبراهيم الرحيلي، والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقابلت فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم والدكتور سيد حسين العفاني، وقابلت رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ إبراهيم الغامدي، وغيرهم كثير من أهل الفضل. وكنت أسألهم عددا من الأسئلة ستقرؤونها على صفحتي إن شاء الله تبارك وتعالى، في خلال يوم أو يومين ستكون هذه الأسئلة وإجابات العلماء. ولكن المفيد والمبشر أنني رأيتهم جميعا يتفقون على الدعاء لكم بالثبات والسداد. ومما زاد هذا الأمر في قلبي أن رأيت إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة يقف وهو يخطب خطبة يسيرة موجزة ثم يختمها بالدعاء الملح لبلدين مصر وسوريا، وبكى الإمام، وحينها بكيت بكاء أدهش من كان إلى جواري. إن الناس يحسون جدا بقيمتكم. ذهبت إلى البلد الحرام إلى مكة إلى بكة، وقابلت هناك عددا من أهل العلم، الشيخ حكيم الترمذي، وقابلت الشيخ إبراهيم البركاتي، والشيخ محمد ابن ريال السيلاني ربيب الشيخ عبد العزيز بن باز، وجمع من أهل العلم. فوجدتهم إذا ذكرت لهم أحوال مصر والله وجدتهم يبكون، لا سيما الشيخ حكيم الترمذي. لكم أن تتخيلوا أن هذا الرجل يفتي المسلمين عند باب الملك عبد العزيز بقاله 50 سنة. والله يا إخواني كلما نظرت إليه في تمام الساعة 7 صباحا، كل يوم الساعة 7 الصبح يجي بداية الدوام أو العمل بتاعه، واخد بال حضرتك، ويقعد عند باب الملك عبد العزيز عند التوجيه والإرشاد لفتية المسلمين. فأنا بقى إيه يعني جلسته أكثر من يوم، والله كلما رأيته استبشرت بدعائه، ثم وجدت العرب والعجم يدعون لأهل مصر. حكيت لبعض إخوانكم أن امرأة هندية ركبت معي مصعدا، فتكلمت مع أخ لي باللغة العربية فقالت Where are you come from؟ قلت لها Egypt. ثم قالت لي Egypt مصر. قلت نعم مصر. قالت الدكتور مرسي فسكت يعني ما شاء الله. ثم قالت كلمة جميلة فقالت لي: ما أنتم فيه حرب على الإسلام. فقلت لها: وصلت الهند ولسه ما وصلتش مصر، يعني تخيلوا. وجدت إخوة لنا من تركيا في سجودهم يدعون الله تبارك وتعالى أن يفرج الكرب عن أهل مصر وسوريا، فاستبشرت بدعاء الصالحين، لا سيما أنني نظرت إلى وجوه بعضهم فرأيت أن بعضهم حقيقة ممن أحسب أنه لو أقسم على الله لأبره، فاستبشرت بدعائهم، واستبشرت كل الاستبشار بكلمات هؤلاء الصالحين المصلحين، فقلت: هذه بشارة أردت أن أرفع بها ما عندكم من هم وغم وكرب ويأس، فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الكريمة المباركة وفي هذا المسجد الطيب الكريم المبارك أن يجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، وأن يهدينا وأمتنا، وأن يحفظنا والمسلمين. اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد أمتنا، اللهم اهدنا واهد أمتنا، اللهم اهدنا واهد أمتنا، واشرح صدور عبادك لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا بحفظك وأن تشملنا برعايتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.